الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه يوم القيامة والدين أما بعد تعالوا بنا لنقف مع المرأة هذه المرأة كانت سببا في توبة رجل كان غريقا في الذنوب والمعاصي بسبب موقف يسير فبسبب هذه المرأة والموقف النبيل تحول هذا العاصي هذا المذنب إلى رجل عابد تائب إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة الكفل من بني إسرائيل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الكفل من بني إسرائيل كان لا يتورع عن ذنب يعني باللغة بتاعتنا تخيل أي ذنب كان هذا الرجل يفعله فكان لا يتورع عن ذنب فجاءته امرأة ذات يوم تسأله مالا فراودها عن نفسها يعني يريد أن يفعل معها الفاحشة فقال لها الكفل لن أعطيك المال حتى تمكنيني من نفسك فهذه المرأة وافقت وهي على مضض فذابت هذه المرأة إليه في يوم من الأيام ولما جلس منها مجلس الرجل من زوجته ارتعدت المرأة فقال الكفر من بني إسرائيل أكرهتك يعني أنا كنت أصبتك على كده أنا قلت لك هدي لك المال وأفعل كذا وكذا فقالت لا أنت ما أكرهتنيش ولكن امرأة عفيفة وما دفعني إلى ذلك إلا الحاجة فقال لها أنت تخافين الله يعني أنت بتخاف من ربنا وأنا مش خايف من ربنا أن أنا أعمل كده فأعطاها المال وتركها خوفا من الله عز وجل وتاب هذا الرجل في هذه الليلة شوف سبحان الله تاب في هذه الليلة وفي نفس الليلة جاءه ملك الموت فقبض روحه سبحان الله مات وقد تاب إلى الله ورجع إلى الله وعاهد الله عز وجل قبل أن يموت ألا يرجع إلى الذنوب والمعاصي فانظر كيف كان الجزاء كان الجزاء من جنس العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفر فتخيل الكلمة دي يقرأها بنو إسرائيل على باب هذا الرجل الذي يسمى بالكفر إن الله قد غفر للكفر بسبب هذه المرأة بسبب أن هذا الرجل خاف من الله واستحضر عظمة الله فترك الزنا وترك الحرام كله مخافة الله فما أحوجنا إلى التوبة وإلى الخوف من الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله.